انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وعادي مش عادي، وعودة مرة تانية بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر. أصدقائي، لو بصينا دلوقتي لحال مصر، الشارع والناس، لكل الخلافات اللي بيننا، يا ترى دلوقتي احنا محتاجين عقد اتفاق، عقد وطني اجتماعي بيننا كلنا، اتفاق يحدد العلاقات بيننا؟ هل ممكن ندور سوا على حلقات الوصل؟ هل ممكن مساحات الاتفاق الصغيرة نكبرها شوية؟ اتفضلوا معانا. الأستاذة الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة سحر، يعني بعد ثورة يناير 2011، بالتحديد من 19 مارس، يعني الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنعم أو لا، انقسمت الآراء وانقسم الشعب المصري. بعد كده توالت الأهداف وتوالت الانقسامات والمصالح. ونذكر في التاريخ، يعني كنا نقرأ أن بعد الثورة الفرنسية نادى مفكره وفلاسفه هذه الثورة بوجود عقد اجتماعي بين الناس. هل نحن في مصر الآن وسط حالة التفتت الشديدة نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد؟ ده بالتأكيد، وحضرتك قلتي الكلمة الصح. دايما الحقيقة طالما قامت ثورة، فقيام الثورة في حد ذاته معناه انه الشعب غير راضي عن العقد الاجتماعي اللي كان قائم قبل الثورة، وبالتالي فهو نتيجة رفضه على العقد الاجتماعي القائم هو بيطالب بإعادة صياغة عقد اجتماعي جديد، لان اللي موجود ده مطلوب تغييره. وده الحقيقة الحال اللي كانت مصر وصلت له قبل ثورة 25 يناير 2011، لما كنا وصلنا لمرحلة ان المواطن ما بقاش عارف هو ايه حقه وايه واجبه، وبالتالي بقى مش قادر يحصل على حقه ولا بيقوم بواجبه. وما فيش مساءلة ان المواطن لا يحصل على حقه، وفي نفس الوقت في برضو نوع من التوهان وغياب المساءلة حتى للمواطنين عن عدم قيام بواجباتهم. لما الدولة تصل لمرحلة ان المواطن فيها بيبقى بيتسول حقه او بيتحايل للحصول على حقه او بيلجأ للعنف لانتزاع ما يعتقد انه حقه، يبقى في اللحظة دي نتأكد تماما ان العقد الاجتماعي سقط. ليه؟ لان العقد الاجتماعي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن اتفاق بين الدولة ومواطنين هذه الدولة وبين المواطنين وبعضهم. الاتفاق ده بيحدد حقوق المواطنين اللي هي واجبات على الدولة، وبيحدد في نفس الوقت واجبات المواطنين اللي هي حقوق الدولة عليهم. والأهم من كده انه بيحدد العلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الحاكم ده هيجي في مكانه ازاي، وايه الصلاحيات اللي هتكون متوفرة لهذا الحاكم، ومن الذي يقرر ان الحاكم يستمر او ان الاوان ان يترك مكانه. الصورة الان ونحن في اغسطس 2013، بعد 2 سنة و8 شهور من هذه الحالة التي كنا نحتاج فيها العقد الاجتماعي، هل ازددنا حاجة ليه؟ اعتقد ان احنا في اشد قد الحاجة النهاردة بعد مرور سنتين ونصف على الثورة. احنا في اشد الحاجة الى مراجعة انفسنا، لانه بعد الثورات مفروض الشيء الطبيعي ان الناس قاموا بالثورة عشان رافضين عقد اجتماعي قديم، ومفروض يبحثوا مع بعض أسس العقد الاجتماعي الجديد. أسس العقد الاجتماعي الجديد يعني معناه ان هما بيدوروا على ايه هو المشترك ما بينهم، الثوابت الوطنية، الثوابت الوطنية او الاجزاء المشتركة، المقومات المشتركة ما بينهم كلهم، بيبحثوا عنها ويبدأوا بالبناء عليها وتوسعها، توسيع المساحة المشتركة. لكن نقطة البداية لازم تبقى ثابت مشترك ما بين كل المواطنين في الدولة. دكتورة سحر الطويلة، يعني عايز اقول العقد الاجتماعي المنتظر او المنشود ماذا يجب ان يراعي؟ بداية العقد الاجتماعي يجب ان يراعي سنة من سنن الحياة، الا وهي التنوع. التنوع ربنا بيقول في كتابه الكريم، ومش هقول نصا لكن هقول معنى، ربنا لو كان عاوز يخلقنا أمة واحدة كلنا زي بعض كان قادر على أن يفعل ذلك، ولكن له في خلقه شؤون، وله في الكون حكمة، وله في خلقه حكمة أيضا. فالتنوع سنة من سنن الحياة، وبداية أي عقد اجتماعي جديد هي احترام قيمة التنوع. التنوع ده قيمة، ده مش عيب، ده قيمة، لانه بيثري المجتمع، ثراء المجتمع يتحدد بقدر الثراء في تنوع الافكار والفلسفات اللي موجودة فيه. بالضبط زي ما لو حضرتك بتكلمي على اقتصاد، هل الاقتصاد اللي بيقوم على الزراعة فقط او الصناعة فقط او التجارة فقط افضل، ام الاقتصاد المتنوع الذي يجمع بين الزراعة والصناعة والاقتصاد؟ وكمان حال المجتمعات كده. دكتورة سحر، كل ما بنظر الى المجتمع المصري، الى حال الاسرة المصرية دلوقتي، شفنا رجل بينفصل عن زوجته وبيطلق زوجته علشان هي مختلفة معاه فكريا، شفنا في الايام اللي فاتت الاخ اللي في التحرير والاخ اللي في رابعة وما بيكلموش بعضهم، علاقات العمل دلوقتي والزمالة مليئة بالصراعات والخلافات الفكرية التي قد تسبب الخصام الدائم. يعني ساعات بحس ان احنا اتدرسنا علميا ومنهجيا، يمكن من الناس تهمها قوي ان المجتمع المصري ما يبقاش تماسك واحد. يعني كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه انا بأيدك فيه 100% تماما، بس عايزة أأكد حاجة. يعني الحالة المصرية الراهنة هي مثال صارخ على مش بس انهيار وغياب العقد الاجتماعي، وزي ما بقول لحضرتك انه الوضع ده لا يجب ان يستمر، لا يجب ان نسمح بان يستمر طويلا. مين اللي يجب ان يسمح؟ لا انا ولا حضرتك، الناس انفسهم، علينا كلنا ان نتنبه الى خطورة الوضع الراهن. المجتمعات تقوم على التماسك وليس على التفكك، المجتمعات تقوم على الاحترام المتبادل والانصات. دكتورة سحر الطويلة، لو قلنا ان احنا محتاجين نبحث عن القواسم المشتركة في مصر دلوقتي، ايه اللي ممكن يكون حلقات الوصل بيننا كلنا رغم كل هذا الانقسام؟ نقدر نتجمع حوالين ايه؟ انا اعتقد ان الحاجة اللي بتجمعنا كلنا هي مصر في حد ذاتها، فكرة الوطن. فكرة الوطن اللي للأسف احنا فقدناها في مرحلة ما، لابد ان احنا نعمل بسرعة على استرجاعها. يعني ده احنا اصحاب المثل اللي بيقول من فات داره تقل مقداره، وان الانسان لازم يبدأ بوطنه، ببيته، بيتنا الكبير كلنا. يعني من فترة طويلة جدا ومن المشاهد اللي احنا بنشوفها ومن كمية الدماء يعني في الشوارع، يعني في ناس كتير بتقول يعني ربنا يستر لا قدر الله ممكن مصر تروح او تدخل على حرب اهلية. ماذا نحتاج الى أشياء لمنع هذا الشبح؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى القانون؟ نحتاج إلى استيعاب بعضنا البعض؟ ماذا نحتاج لنمنعها؟ نحتاج إلى الضمير بمعناه الكلي، ضمير البشر، ضمير المواطنين. كل واحد فينا يحتكم إلى ضميره، يحتكم إلى ضميره ويراعي الله في نفسه وفي أسرته الصغيرة وفي أسرته الكبيرة المواطنين اللي زيه سواء اتفقوا او اختلفوا معاه في الرأي. والضمير بمعناه ضمير الدولة، ضمير الدولة هو القانون واجهزة انفاذ القانون بكل مستوياتها، بدءا من اجهزة الشرطة حفظ الامن، اجهزة التحريات، اجهزة التحقيقات، ثم القضاء العادل. كل اجهزة انفاذ القانون في الدولة والتي تمثل ضمير الدولة. كل المصري على المصري حرام. هذه هي الرسالة التي يجب ان نبعثها ونتمسك بها في كل مكان. انا بقول للسادة المواطنين اللي بيسمعونا، كل واحد فيهم عليه دور. اتمنى الا يأتي اليوم الذي يصبح فيه خبر حصيلة اليوم هو عدد كذا من القتلى وعدد كذا من المصابين، نتمنى ان ده لا يصبح خبر معتاد. نسمع الخبر واحنا قاعدين بناكل وبنشرب قدام التلفزيون، ونبقى ارقام يا دكتور، وعيوننا ما ترمش، وعيوننا ما ترمش. اتمنى الا نصل الى هذا اليوم. ربنا ما يرضاش بكده. ربنا هو اللي قال النفس النفس النفس. أستاذة الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعي، كل الشكر لحضرتك. ألف شكر ليكي وللسادة المستمعين، ونلتقي على خير وسلام دائما في مصر أمنا الحبيبة. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطبت الأصل، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مستر حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن الوحدة مش هقدر، ملامحك كلها بس ما تصبرني وتقولي انا جنبك، طيب خاطري من همي كلمة طالعة من قلبك. وبحتاج لك وبحتاج ليك، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشتاق لك وبشتاق ليك، حب الخير وجبت الأصل. عيشي وانا بغسل لك ثيابك، تقضي الوقت على بابي وانا بكرة على بابك، علم ابني وتكبر وداك يشتب دوايا، تبني بيتي وتعمر وبيتك وانت في حماية. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا الف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطبق الأصل، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. أصدقائي المستمعين، بسعد جدا بتواصلكم معي على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم. موجز منتصف